إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لا نريد منكم جزاء